إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، كان حديثنا في خطبة الجمعة الماضية عن سورة البقرة من جهة فضلها الخاص الوارد في صحيح السنة، ومن جهة الدروس المستفادة منها فيما يتعلق بهذه الفتن التي يمر بها المسلمون، أعني فتن الشبهات والشهوات التي يروج لها المنافقون، ومن قبل ذلك أعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. أيها المؤمنون، سورة البقرة تعلمنا من هم السفهاء حقيقة الذين وصفهم الله وهو أصدق القائلين بأنهم هم السفهاء. السفيه هو الذي لا عقل عنده أو عنده نقص في العقل، لا يعرف مصالحه ولا يعرف مضاره، وإذا عرفها لا يعمل بمقتضاها. السفيه حقيقة هو الذي يقصر نظره على هذه الحياة القصيرة، أعني الحياة الدنيا، ولا يفكر فيما وراء هذه الحياة من الحياة الآخرة الأبدية. قد يكون الرجل ذكياً، قد يكون عنده معرفة بأمور الدنيا، لكنه سفيه عند الله جل وعلا وفي حكمه وشرعه، لأنه لم يعلم الحقيقة الكبرى ولم يعمل بها. فمن هم السفهاء؟ كل من آمن إيمان المسلمين حقا ظاهرا وباطنا، وهو إيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سفيه. قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من شدة خبث هؤلاء المنافقين أنهم يرمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالله ورسوله حقا، الذين يستجيبون لله ورسوله، يرمونهم بالسفهاء، فحكم الله على هؤلاء المنافقين بأنهم هم السفهاء حقا لا المؤمنون عياذا بالله. من هذا المسلك الخبيث الذي لا يزال المنافقون يتوارثونه فيحكمون على أتباع الرسل وعلى المؤمنين حقا بأنهم سفهاء، فينفرون الناس عن دعوتهم بأبشع الألفاظ. قد تختلف الألفاظ من عصر إلى عصر، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ولكن الغاية واحدة، هي تنفير المسلمين عن أتباع المؤمنين الذين يدعونهم إلى دين الله. السفهاء هم الذين يعترضون على أحكام الشريعة، بل لو اعترض أحد على حكم واحد مما يعلم أنه من حكم الله فحكم الله عليه وهو أحكم الحاكمين بأنه سفيه عياذا بالله. لما أمر الله جل وعلا المسلمين أن يتحولوا من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فنسخ الأمر من استقبال بيت المقدس إلى استقبال البيت الحرام. قال الله جل وعلا عن هذه الحادثة العظمى: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فرد الله عليهم: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أحكام الشريعة قد يكون فيها ابتلاء لبعض الناس لأنها تخالف أهواءهم أو تخالف عاداتهم أو تخالف مصالحهم، فعند ذلك يفترق الخلق إلى فريقين: فريق ينقلب على عقبيه فيرتد فلا يعمل بأحكام الشريعة ولا يؤمن بها، بل يعترض عليها ويجادل وينافح فيكون من أهل الباطل، وفريق يهديهم الله فتكون هذه الأحكام الشريعة تنشرح صدورهم لقبولها والعمل بها والاستجابة لها. جعلنا الله جل وعلا ممن هداهم الله. أيها المؤمنون، سورة البقرة تعلمنا أن التحايل على محرم على المحارم التي حرمها الله جل وعلا لا يغني عن العبد شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالله يعلم الظواهر والبواطن، يعلم ما تخفى ما لا يعلم جل وعلا كل أمر في السماء والأرض، لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. يظنون أنهم يخادعون الله عندما يغيرون المسميات فيسمون الحرام بأسماء مباحة ليظنوا أنهم بذلك قد فعلوا الحلال. قال الله جل وعلا عن اليهود في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. حرم الله جل وعلا على اليهود الصيد يوم السبت، وبسبب فسقهم ومعاصيهم ابتلاهم الله جل وعلا، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا أي كثيرة، وإذا ذهب يوم السبت لا تأتي اختبارا وامتحانا لهم. فماذا فعل اليهود؟ انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة تحايلت على محارم الله فنصبت الشباك، فإذا جاء يوم الأحد أخرجوها وقالوا لم نصد يوم السبت وإنما صدنا يوم الأحد. وفرقة نهتهم عن هذا المنكر وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وفرقة سكتت لم تفعل ولم تنهى عن هذا المنكر. فماذا فعل الله جل وعلا بهم؟ قال: بهؤلاء المتحايلين على المحرمات قردة في هذه الحياة، ولعذاب الآخرة أخزى عياذا بالله من هذا الحال. من الناس من يتحايل على الربا فيسميه بمسميات تقبلها النفوس، لا يسمي الربا باسمه الذي سماه الله به في القرآن حتى لا تنفر منه النفوس، يسميه بالفائدة، بالاستثمار البنكي، بالعوائد البنكية، بغيرها. فكل وقت يأتينا اسم لها يسمونها بأسماء مباحة أو أسماء فضفاضة. وهكذا فيما يتعلق بالمحرمات التي تتعلق بالمرأة، يدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء، وتنزع المرأة حجابها الشرعي فتخرج متبرجة وتخرج متجملة في وجهها، أو تخرج وهي ترقص مع الرجال في محفل غنائي، ويسمون ذلك كله ترفيها بالضوابط الشرعية والعادات العرفية التي لا تخالف لا هذا ولا ذاك. أيظنون أنهم يخادعون الله؟ لو أنهم كما قال العلماء أتوا الحرام عيانا بيانا وأقروا بذلك لكان أهون. أما أن يحللوا ما حرم الله فهذا هو الإثم العظيم والعار والشنار. المؤمن إذا فعل ذنبا وهو يعتقد أنه ذنب ويقر بذلك ويدعو ربه أن يغفر له فهو قريب من عفو الله. أما أن يتبجح ويتجرأ على شريعة الله فيقلب الحرام إلى حلال بكلمات وجمل وأساليب فيلبس الحق بالباطل فيروج بذلك على بعض من لا يفقه. ولذلك حذرنا الله جل وعلا في سورة البقرة فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أيها المؤمنون قد يبتلي الله جل وعلا بعض الناس بالمعصية فتتيسر له وتسهل عليه لا يمنعه مانع ولا يردعه رادع لا من عرف أو لا من نظام فعند ذلك يختبر هل يراقب الله جل وعلا فلا ينساق وراء هذه المنكرات وإن كانت لا تخالف العادات أو إن كانت لا تخالف الأنظمة في بلد معين أم لا. ولذلك ابتلى الله اليهود فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا وابتلاهم جل وعلا في موقف آخر. قال الله على اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الآية أنزل الله جل وعلا ملكين بصورة بشرين ابتلاء واختبارا لهم وقالوا إننا نعلمكم السحر إلا أن ما نفعله إنما هو فتنة واختبار وامتحان فإياكم أن تكفروا بتعلمه. فصار بعضهم يتعلم ذلك لأن الكفر تيسر له عياذا بالله. وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله فصار الصيد قريبا متناولا لهم بين أيديهم أو بين رماحهم ومع ذلك خافوا الله جل وعلا فلم يصيدوا وهم حرم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أيها المؤمنون سورة البقرة تعلمنا أن الإنسان إذا اتبع من هو أعظم منه منزلة وجاها في الكفر وفي الباطل وفي الضلال فإن هذا الاتباع لن ينفعه يوم القيامة عند الله شيئا. قال الله جل وعلا عن حال أهل النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن اتباع الإنسان غيره في باطل يعلم أنه باطل رغبة أو رهبة خوفا أو رجاء دون أن يصل إلى حد الإكراه لا يغنيه من عذاب الله شيئا. ولذلك قال الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الله عن أهل النار الذين اتبعوا غيرهم في الكفر وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، عياذا بالله من حال أهل النار. أيها المؤمنون، سورة البقرة تعلمنا وجوب الاقتصار على الحلال الطيب في المكاسب وهو الأكثر والأعظم، وأما الحرام فهو قليل بالنسبة إلى ما أحله الله، وهذا يعلمه كل من علم أحكام الشريعة في المعاملات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من الناس عن المنافقين من يدعون المسلمين إلى أمور حرمها الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالربا أو الخمر أو الزنا أو مقدمات الزنا، بحجة الاقتصاد وبحجة المكاسب والاستثمار وبحجة المصالح المادية، ثم يقولون زورا وبهتانا: لا تدخلوا الدين في كل شيء، وما علموا أن هذا يرجع بالوبال على المسلمين عاجلا أو آجلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقديما قال الكفار لما بلغهم أن الله حرم الربا قالوا: إنما البيع مثل الربا. فرد الله عليهم فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. كل ما حرمه الله من المكاسب فإنه ممحوق البركة، منزوع البركة، ولذلك يكون شؤمه على المسلمين إذا فعلوه وأقروه واعتقدوه حلالا وزاولوه ودعوا إليه يكون عاقبته وخيمة. ولذلك من يتحمل حرب الله جل وعلا؟ قال الله عن آكل الربا قال الله جل وعلا عن آكل الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك من الناس من ينظر في حكمه إلى النشاط الاقتصادي إلى المصلحة المادية دون أن ينظر إلى حكم الله فيها، فيقول فيه مصلحة ولا يعلم أن فيه من المضار الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا رب العباد. وقد أعلمنا الله جل وعلا عن الخمر والميسر فقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم، فيها منافع تتعلق بالبيع والشراء والربح والمصالح المادية، يربح المقامر وغيره فيستفيد، يربح من يبيع ويشتري بالخمر فيستفيد، لكن الإثم والمضار في الحياة وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة من وراء هذين أعظم وأكبر وأكثر، عياذا بالله من المكاسب المحرمة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم.